ليس المغادر أو تخطيط الأولي وهو تخطيط يقول هذا ولي وهذا المخبر الولي وهذا الأعمل وهذا وش تريد من ولي؟ ثم لو كان وليا وذهب بعمله ما هو نافعك في ولايته، الآن هو محتاج إلى دعائك لا يمكن ينفعك. هنا لو كان تخصيص مخبر الصالحين، تخصيص مخبر يعني من أن الصالحين يدخلون جميع؟ لا يكون المقابل حتى غير عندنا حتى يعني يكون كل هذا مخبر السلام ولي، يعني هذا قبر ولي هذا قبر صالح. لا وش تريد من هذا؟ كون كثير من الأولياء بالحقيقة مهم بأولياء، أولياء الشياطين مهم بأولياء الرحمن، أولياء الشيطان للرحمن تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهذا هو الشرع. هؤلاء مهم بأولياء لله، هؤلاء أولياء للشياطين. شيخ الشيخ حسن الشاذلي بيقول لك دفنين فوق الجبل والناس فوق له ملتفات تمشي أكثر من الحياة عن الزيادة أحوال ما هو المكان اللي هو وعمل الطريقة الشاذلية عاملين نظم ليه إذا ما كانش الواحد يقرأه كل يوم الأربع لازم يعمل حفرة ويقرأ النظم اللي هو بتاع الشيخ حسن. نعمل إيه في حاجات دي يعني أنكروها احنا ننكروها احنا اذا ما حد يصدقهم اذا ما صدقوكم زين لهم سواء عملهم شيخ وهو عارف هذه العمليه ما يحتاج استشهاد. الله يحفظ الله يستر. وتقليد مثل تقليد لحية يعني التشبه بلاحية يعني خالف السنة كيف يعني تشبه بلاحية بشكله وحركاته من كيف تشبه بلاحية يعني مثل بلباته من يتشبه يعني خلاف السنة تشبه بغير يعني بلباته قلد عنه من يتشبه يعني من المسلمين يعني تشبههم بمن بش اللي تتسلم الكفار مثل يعني هل قلت هي يحب هذه الأشياء وش قال له من هذا الباب هذه معاصي غيرها هذا نعيد الآن نتكلم عن الغلو في الصالحين. إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يعبدون من دون الله.